가져요. 아유. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خليل الرحمن وحبيب عباده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 37 بعد 100 الأولى لشرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن مع الباب 30 وهو باب الشفاعة. الشفاعة، بارك الله فيك، باب الشفاعة. الشفاعة هي يا أخوانا، الشفاعة هي التوسط للغير، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، انا بسألكم كلكم، يوم القيامة كم سنة؟ 50,000 سنة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الناس لابسين ولا عراية؟ عراية. رقم ثلاثة، بيننا وبين الشمس كم؟ ميل. ميل. رقم اربعة، من الناس من يصل عرقه الى ايه؟ ومنهم الى ايه؟ ومنهم الى ايه؟ الى حجزته، اي معقد ازاره عند حقوه. اي نعم. ومنهم من الى ايه؟ ترقوة، المعظمتين في الصدر فوق. ومنهم من يجيب العرق الجام. يبقى الناس في كرب ولا في سعادة؟ في كرب شديد. طيب، لما يذهبون الى نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد يقول نفسي نفسي، حتى يذهبون الى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة، أي لجلب منفعة هنا ام دفع مضرة؟ لدفع ايه؟ لدفع مضرة. دفع ايه؟ مضرة. اي نعم. الحمد لله على سلامتك يا شيخ مجاهد، طهور ان شاء الله، ونسأل الله ان يحفظنا واياك. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. اذا هذا لدفع ايه؟ طيب، الناس على باب الجنة، على باب الجنة، لكن باب الجنة مغلق، فيطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم باب الجنة. هذه الشفاعة ايه؟ جلب منفعة. هل فهمتم شيئا؟ يبقى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة او ايه؟ او دفع مضرة. او دفع ايه؟ طيب، انا الوقتي جيت قلت لك عيني في الشركة دي وانت مدير عام الشركة دي، ايه؟ جلب منفعة. طيب، المدير خصم لي 3 ايام، انا جاي اقول لك كلم المدير حتى يلغي هذا الخصم، دي ايه؟ هل فهمتم يا اخواني؟ اين؟ يبقى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة او دفع ايه؟ او دفع مضرة. طيب، بارك الله فيك. والله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ايه؟ هذه الآية يخبر الله تعالى ان من سعى في امر فترتب عليه خيرا كان له نصيب منه. يعني ياخد اجر ولا لا؟ ياخد اجر. انت تسببت في الخير لاخيه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ايه؟ ما يحب لنفسه. اي نعم. يبقى هذا معنى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طيب، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك، بارك الله فيك، حديث ابي موسى الاشعري، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وهو من اليمن. وابو موسى الاشعري اوتي ايه؟ مزمارا من مزامير ال داود. يعني يا استاذ؟ يعني صوته حسن ندي شجي، صوته في القرآن ايه؟ ندي شجي حسن رضي الله تعالى عنه. طيب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، ثابت ايه في الصحيحين، اي نعم يا اخواني. الوقت لو واحد سرق، من اين تقطع يده يا فار؟ من هنا. طيب هل الجواب صحيح ايها الاستاذ؟ هذا صحيح؟ ها؟ يعني الجواب صحيح ولا هو صار هنا صحيح؟ صحيح يا يحيى؟ اذا بلغ النصاب فهو صحيح. ايوه، هل سمعت الجواب؟ لا. هذا هو الجواب. اذا بلغ النصاب برقم واحد. النصاب كم يا استاذ؟ ربع دينار. ربع دينار. الدينار كم جرام؟ 4 جرام وربع. وكان في حرز وايه كمان؟ وشهد شهيدين عدل، واقر هو على نفسه. ها؟ يبقى ما يمكن انا سرقت بيضة باتنين جنيه، بخمسة جنيه، بستة جنيه، البيضة بستة جنيه مثلا، لا تقطع انما اعذر. انما ايه؟ يبقى اذا سرق واحد اذا بلغت النصاب، النصاب ربع دينار. ربع دينار يعني جرام وشوية. الجرام النهاردة بكام؟ 3825 تقريبا او اكثر، انما 3000 فوق 3800 فوق ده الجرام، فوق 3800. والمقصود بها مش العيار 21، ده عيار 24، يعني معناها 4000. معناها ايه؟ 4000. هل فهمتم؟ يبقى رقم واحد بلغ النصاب، اثنين في حرز. حرز يعني ايه؟ حرز يعني بخزنه بدولاب كتب اينا، ويقر هو على نفسه او يشهد على ذلك شهيدان عدلان، شهيدان مسلمين عدلان. هل فهمتم؟ طيب اذا لم يرفع الامر الى الحاكم، هل ممكن ان نشفع في هذا الامر يا بحيري؟ نعم. اما اذا رفع الى الحاكم فلا شفاعة. ها؟ ايوه. فالوقتي في مرأة شريفة من قبيلة لها وزن، بني مخزوم. هذه المرأة كانت اذا اخذت متاعا جحدت، جحدت يعني انكرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يقام عليها الحد، تقطع يدها. ايوه بس هذه المرأة شريفة، نعمل ايه؟ طب مين اللي شفع عند سيدنا النبي؟ قالوا أسامة بن زيد. أسامة ده ايه؟ حب ابن الحب. طيب الحب ابن الحب، اي نعم. طيب الحب ابن الحب، الحب ابن ايه؟ ابن الحب. الوقت يا استاذ احمد، الاستاذ اللي صلي هذا صلى خلف القبلة. السؤال الاول لك يا استاذ احمد، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. رقم واحد، لا تصح الصلاة. رقم اثنين، لو هو في الصلاة وانت قلت له للخلف ضر، خطوة ازاي؟ فاستدار. انا بسألك يا استاذ احمد، الحركة دي حكمها ايه؟ واجبة. اصمت اذا كان السؤال للفرد. الحركة دي ايه؟ واجبة، لان من شروط صحة الصلاة استقبال ايه؟ القبلة. طيب لو كانت الحركة يا استاذ احمد كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، يبقى حكمها ايه؟ تبطل الصلاة. تبقى حركة ايه؟ تبقى حركة حرام يعني، تبطل ايه؟ تبطل الصلاة. اي نعم. اي نعم. يبقى هذه مسألة واقعية، هذه مسألة ايه؟ واقعية. الرجل كان مستقبل القبلة لنا، وهذا لا يجوز. قطعهم ده ازاي؟ فقالوا له ايه؟ دور وجهك، دور وجهك. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الحركة في الصلاة احكام ايه يا احمد؟ احمد، احكام الحركة في الصلاة ايه؟ الواجبة والواجبة والمستحب. وإيه كمان؟ اتركوا الرجل يا إخوان. واجبة ومستحبة ومكروه. وإيه كمان؟ صح كلامك. وإيه كمان؟ اللي قالها من شوية وحرام الأنس باطلة. يبقى إيه؟ يبقى نقول بقى عشان تبقى سهل عليك، واجبة وحرام، مستحبة ومكروه ومباح، لأن الحرام عكس الإيه؟ عكس الواجبة، عكس الواجبة، أي نعم، والمستحب عكس إيه؟ أيوة، والتاني إيه؟ مباح. يبقى أما أنت تيجي تخطب أو تدرس تقول تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات في الصلاة، تذكير عباد الإله بحكم الحركات إيه؟ في الصلاة. أيوة، واجب وعكسه محرم، مستحب وعكسه مكروه ومباح. قول يا شيخ كمال، قول العنوان اللي أنا قلته بتاع الخطبة. تذكير عباد الإله بحكم الحركة، بحكم الحركات في الصلاة. قول تاني. قول الـ قول الـ الأحكام دي. أول حكم إذا كان لا بدون تفصيل. حرام وواجبة ومكروهة ومستحبة ومباحة. أحسنت، هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. لا. تبدأ تفصل بقى. لا. تبدأ إيه؟ تفصل. تفصل. تبدأ إيه؟ تفصل. وتذكر على كل واحدة مثال. يبقى أنت علمت الناس الفقه في خطبتك وفي درسك ولا لا؟ طيب احنا انتقلنا من الدرس الى مسألة واقعية لهذا الاخ. يبقى الشفاعة، الشفاعة يا احبابي هي التوسط للغير لجلب منفعة او دفع ايه؟ ودفع مضر. وقلنا جلب منفعة زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع لمين؟ هيشفع للناس في ارض المحشر. طيب ودي دفع مضرة. وجلب منفعة قلنا الناس وقف على باب الجنة فيشفع لهم فيفتح لهم باب الجنة فيدخلوا. تمام كده؟ طيب وبينا الآية الكريمة من يشفع شفاعة حسنة ايه؟ اياكم نصيبنا. طيب بعد كده بارك الله فيك احنا نقول ان اللي يسرق بيناه، واللي يزني وهو عفانا الله وإياكم وهو محصن يرجم، واللي لم يحصن يجلد ويغرب عام، واللي يقول يرمي يقذف المحصنات 80 جلدة. قلنا ممكن تشفع له قبل ان يصل الامر لمين؟ الحاكم. فاذا وصل الحاكم ايه؟ فالمرأة المخزومية من قبيلة شريفة تأخذ المتاع وتشحده تنكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يدها. طب من يشفع؟ قال اسامة بن زيد. طيب زيد بن حارثة ده ذكر في اي صورة يا اخي محمود؟ اترك الرجل، اترك الرجل، اقرأ المصحف اللي انت تقرأوه ولو علم زينة في الدار. صورة ايه؟ طيب قول يا اخي ايه؟ صورة الاحزاب. ذكر في صورة الاحزاب. هل تحفظ الآية يا اخي؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أي نعم. يبقى زيد، زيد قف يا رجل قف. زيد كم حرف؟ اترك الرجل. لا ثلاثة، ثلاثة احرف. طيب الثلاثة احرف بكم حسنة؟ احسن، ثلاثة احرف بكم حسنة؟ يعني الحرف بكم؟ اتفضل يا استاذ. احسنت. الحرف بعشر حسنات. فلما قضى زيد منها وطرى. طيب سيدنا زيد افضل ولا سيدنا ابو بكر الصديق؟ سيدنا عمر بن الخطاب افضل ولا سيدنا زيد؟ سيدنا عثمان ولا سيدنا زيد؟ سيدنا علي ولا سيدنا زيد؟ لم يذكر واحد من هؤلاء الخلفاء ابو بكر عمر وعلي في القران صراحه، انما ذكر اشاره. ثاني اثنين اذ هما في الغار ويتجنبها الاتقى. لكن زيدا ذكر ايه؟ تصريحا، تصريحا. وهذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. وكان ذلك لحكم شرعي، فمن يفتح علي به في كلمتين، لو زاد عن كلمتين ما مش إجابة. أحسنت، إبطال التبني. إبطال إيه؟ إبطال التبني، إبطال التبني، لأن كان زين بن محمد، فربنا قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هل فهمنا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل فهمنا يا إخوان؟ جميل. طيب، يبقى إذن ممكن نشفع لهذا قبل أن يرفع الأمر الحاكم، إذا وصل الأمر الحاكم. طيب المخزومية سرقت، أيوة رفعوا أمر بقطع يدها، أيوة. طيب من يشفع؟ قالوا الحب بن الحب. طيب سيدنا زيد ده من يرفع إيده ولا يجب أحد؟ من كان يمتلكه؟ تفضل يا استاذ. سيدنا خديجة كانت تمتلكه، هديته لمين؟ هديته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي اعتقه. سيدنا النبي ايه؟ يبقى امنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت تملك زيدا واعتقته هديته لسيدنا النبي، سيدنا النبي اعتقه. فكان الحب، وجاب ابن اسامة الحب ايه؟ واحد فيهم اسد والتاني ابيض. كتبهم ده زي واحد فيهم اسد والتاني ايه؟ ابيض. ودي موضوع القصة. طيب معلم، فلما سيدنا اسامة رضي الله عنه راح يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية، قال تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. احنا لو سرق الشريف تركوه، ولو سرق الضعيف اقاموا عليه الحد. لا. طيب من اشرف نسبا وفي كل حاجة، فاطمة ام المخزومية؟ فاطمة سيدة نساء الجنة، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء الا خديجة وفاطمة واسيا ومريم، صحيح الله رضي الله تعالى عنهن. ايوة. اذا يشفع ما لم يصل الامر الى الحاكم، اما اذا وصل الحاكم فلا شفع. هل فهمنا شيئا؟ يبقى لو وصل الامر الى الحاكم حكم الشفاعة ايه؟ حرام. حكم الشفاعة ايه؟ يبقى في شفاعة محرمة؟ يبقى في شفاعة محرمة؟ يبقى في شفاعة ايه؟ محرمة. اي نعم، بارك الله فيك. يبقى اذا في شفاعة ايه؟ محرمة، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا ايها الكرام؟ ثم لو في رجال شاب منكم خطف فتاة، وبعدين جاني واحد قال لي ابو البنت دي عندك في الدرس، فانا اريد ان اخطبها، والشاب دافع 50,000، شاب كان هدفع 100,000، هي جموشة ولا سيارة ولا شقة ولا قطعة ارض، انت دافع 50 هدفع 100 على اونة. قلتها ازاي؟ لا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلق ايه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنة وفساد ايه كبير. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم ايه؟ يبقى لو انا قبلت ان انا اذهب لابو البنت دي، دي شفاعة ايه؟ محرمة. شفاعة ايه؟ يبقى الشفاعة الاولى محرمة، والشفاعة الثانية دي ايه؟ محرمة. ايوة. طيب لو بارك الله فيك، واحد اشتغل عند واحد بليط او كهربجي او سباك، وصاحب الورشة اكل حقه فاتاك، فانت ذهبت تشفع له حتى يعطيه حقه، دي شفاعة ايه؟ هذه شفاعة حسنة، هذه شفاعة ايه؟ يبقى في شفاعة محرمة وفي شفاعة ايه؟ مباحة يعني. ايوة. هل فهمنا ايها الكرام؟ يبقى اذا نحن ندندن حول الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع للمؤمنين في رفع درجاتهم فين؟ ويشفع لأهل الأعراف. أشفع لأهل إيه؟ الأعراف. أيوة قم يا حبيبي أنس قم بسرعة. ماذا تعرف عن أهل الأعراف؟ هل تعرف شيئا؟ من هم أهل الأعراف؟ أهل الأعراف تفضل يا أستاذ. أحسنت. هم أناس يا أنس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، فمن أصلا يشفع لهم فيدخلون الجنة. واضح؟ شكرا حبيبي. أيوه يبقى أهل الأعراف أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار فالنبي يشفع لهم فيدخلون الجنة. وسورة الأعراف 206 آية. 206 إيه؟ ألف لام ميم صاد. 206 آية. طيب بارك الله فيك. يبقى إذا شفاعة لرفع درجات الموت في الجنة، شفاعة لأهل الأعراف، شفاعة لإخراج الموحدين من النار. إخراج الموحدين من النار. هو الناس اللي يدخلوا النار كم نوع أيها الأستاذ الكريم؟ آه مخلد أو يمكن شوية يعني بعد ما يروح الجنة. أحسنت. يبقى بارك الله فيك. خطأ إزاي؟ بارك الله فيك. اللي يدخل النار ثلاثة، الكفار والمنافقون وعصاة المسلمين. عصاة ايه؟ الكفار سيخلدون والمشركون سيخلدون والمنافقون نفاق اعتقادي سيخلدون والمسلمون عصاة لا يخلدون بل يخرجون منها. هل فهمنا شيئا؟ انواع الداخلين النار. انواع الداخلين النار. انواع ايه؟ انواع الداخلين النار. طيب بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام هيشفع لعم ابو طالب الذي مات على الكفر، لكن لا يشفع له بخروجه من النار بل بتخفيف العذاب، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: ان اهون اهل النار عذابا لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى ان احد اشد منه عذابا وانه لا هونهم عذابا، هو في ضحضاح من النار. اين اذر الرسول وذب عنه عن الدعوة وامن بها لكنه لم يشهد ان لا اله الا الله. امن بها ولكنه لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فيكون في ضحضاح من النار. ايها الكرام، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، أو في رواية ما شاء. فالحديث فيه الحظ على السعي في قضاء الحاجة، في السعي على في قضاء الايه حاجة المسلم، قضيت الحاجة أم لا، ابذل جهدك. أي نعم. وفيه ترغيب على الخير بالفعل والتسبب بكل وجه، ولا يقع في الكون إلا ما أراد الله، ما شاء الله إيه؟ لأنه ما لم يشاء إيه؟ لم يكن. طيب بارك الله فيكم. والله تعالى قال: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب إيه؟ منها. نعم. لكن لو وجب لك حق عند شخص وانت لو تنازلت عنه يستهين بك، تأخذ حقك، ولا بأس أن تقول لواحد إيه؟ تعالى اشفع لهذا الرجل عندي، اشفع لهذا الرجل ايه عندي، فلا بأس بذلك. اي نعم، فلا بأس ايه بذلك. وكان اخونا الشيخ عبد الهتيمي رحمة الله على الذي عليه قلوا امين، لما يكون حد من خصمه كان يقول لواحد ايه تعالى صالحنا على فلان. اي نعم عليه رحمة الله. طيب ايها الكرام، ثم ماذا؟ ثم الحديث، حديث ابن عباس في البخاري، حديث ابن عباس في البخاري رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته يا رسول الله. يقول لها لو راجعته، هي قالت له يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. قالت لا حاجة لي فيه. ابن عباس كلكم يعلم انه حبر الامة وترجمان القرآن ومكثر من الرواية، روى 1660 حديث، وابن عم رسول الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاله قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة، بريرة امرأة الأمة وناس كانوا يمتلكونها، وامنا عائشة رضي الله عنها ايه اشترتها، وزوجها اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما اشد ما يحب الرجال النساء، وبريرة كانت لا تحبه، فلما اعتقت في الشرع هي مخيرة تبقى معه ولا تمشي، هي ما صدقتش ضدها الطير، فمغيث يبكي يبكي بكى، فصحابي جليل يبكي بكى من شدة حبي له، فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفع لي عندي هذه المرأة. فلما سيدنا النبي كلم بريرة، شوف الفقه بتاع بريرة، قالت له تأمرني، تأمرني يعني ايه؟ يعني وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم ايه، مفيش اخذ وعطى، ان يكون له خيرة من امرهم، سمعنا وأطعنا تسليم كامل تام. قالت له تأمرني؟ قال لا انما اشفع مش امر. شوف الفقه، شوف الفقه، قال انما انا اشفع، قال لا حاجة لي فيه، يعني ما بدي اياه، ما بدي، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام، هو قال انا اشفع، فهي قالت لا اريد يعني. فكانوا يقول الا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن كراهية بريرة لمغيث، الحب بايه؟ في القلب بيد الله. قالوا عنده زي اللهم ان هذا قسمي فيما املك وهذا قسمك فيما ايه لك. ولذلك العدل بين الزوجات فريضة الا في الحب والجماع، لان الحب لا دخل لك فيه قلبك، والجماع احيانا تذهب الى ربة لزوجتك وليس في نيتك ان تأتيها، فتجدها مغتسلة ومكتحلة ومتعطرة ومتمشطة ولبس أجمل الثياب ومبتسمة وتحسن استقبالك وكأنك غائم منذ عام، فتتهيأ ولا ما تتهيأ؟ تهيأ. وأحيانا تكون متهيئ للجماع فتدخل تجد شعرها منكوش ورحتها بصل وجلبتها وسخة ومادة بوزها وقاعدة تقرف فيك، هل ترغب يا كامل؟ لا ترغب، خطأهم بزي لا ترغب، خطأهم بزي لا ترغب، اي نعم. فاذا انت لحم ودم واحساس ومشاعر الى غير ذلك، اي نعم. فيا كامل لو تزوجت هنجيب كل الاخوة دولا ونحضر الفرح، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وشبابة يدفع لك الشبكة وانا عليها المهر، شمال عليه الشمك وانا عليها المهر، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فاذا ايها الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشفع، قالت لا حاجة لي فيه. هذا الحديث فيه اذا اعتقت الامة كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، وفي الحديث الشفاعة ليست أمر وإنما هي واسطة خير وتوسل لقضاء حاجة المسلم، وشفاعة الإمام ليست أمرا، وجواز رد الشفيع ليس في ذلك قطح في الراد أو الشفيع. واضح أيها الكرام؟ طيب، ثم بعد ذلك باب الإصلاح بين الناس، باب الإصلاح بين الناس. عكس الإصلاح إيه؟ الإفساد. الإصلاح مأمور به والإفساد إيه؟ منهي عنه. باب الإصلاح بين الناس، ينبغي على المؤمنين أن يصلحوا بين إخوانهم المسلمين إذا حصل بينهم خصام، لأنهم إخوة جميع، لأنهم جميعهم إخوة، والإخوة يتآلفون ولا يتخالفون، الإخوة يتآلفون ولا يتخالفون ويتطاوعون ولا يختصمون ويتطاوعون ولا يختصمون. والله تعالى قال في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي نعم، النجوى المشاررة بينك وبين واحد يقول عليها نجوى. أي نعم، إلا من أمر بصدقة، ده أمر حسن ولا قبيح؟ حسن. ولو أمر بالمعروف حسن ولا قبيح؟ ولو أمر بالصلح بين اثنين حسن ولا قبيح؟ فيستثنى من هذه النجوى هذه الأشياء، هذه الأشياء تستثنى من هذه النجوى. أي نعم. إذن لو أن رجلين تنازعا وأنت أردت أن تصلح بينهما، ينبغي على كل منهما أن يتنازل عن شيء من حقوقه، لأن ربنا قال في القرآن: وأحضرت الأنفس إيه؟ فلو أصر كل واحد على حقه هل يتم الصلح؟ لا يتم الصلح. تتنازل إزاي؟ فكل واحد يتنازل عن حقه بعض الشيء حتى تتقارب المسافات ويتم الصلح. ده ربنا قال: الصلح خير. يعني السيدة سودة بنت زمع رضي الله عنها أم المؤمنين شمت ان سيدنا النبي يريد طلاقه، فقالت: يا رسول الله، اتنازل عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها. فاستبقاها اولا لتكون اما للمؤمنين في الدنيا، وفي الاخرة تكون من زوجات رسول الله. دي شرف ولا لا؟ اعظم شرف. اينا، وفي نفس الوقت دي زوجة عاقلة رشيدة ولا لا؟ ايوة. طب لو انت بقى تتزوج زوجة ثانية، زوجتك تقول لك: تطلقني او تصرف نظر الموضوع ده، ولا حل ثالث عندها الا ذلك، هذه عاقلة رشيدة؟ كتبه ذلك. فانظر الى سودة تنازلت عن ايه؟ عن ليلتها. ثم اننا نعلم ان الغيرة في النساء ونحترم هذه الغيرة، لكن ينبغي ان تهذب بالضوابط الشرعية، ينبغي ان تهذب بايه؟ الشرعية. وطبعا من ضمن يعني الامور، لو كان الرجل مش مخلف ومات، المرأة تعرف كام؟ الربع. فلو فيه اربع زوجات الاربعة يشتركوا في الربع، ولو في عيال الاربعة يشتركوا في الثمن. طب ما ممكن تتقلب قبله، ممكن ولا لا؟ ولا لازم الراجل يموت الاول؟ لا، الاعمار بيد الله. كتب ده ازاي؟ وهو اللي يرث فيها، صحيح ولا لا؟ ايوه. وممكن هي لا تمتلك شيئا بالمرة، يقول: يا اللهم طول عمرها على الطاعة. كتب ده ازاي؟ ما هو انت لو بمراتك عنده 20 فدان 30 فدان ولا عنده تداول منها، تحك في راسك تقول: راجل طول. لا تعترض على قضاء الله وقدره، انت عاوز تورث. خدت انا ده. ولكن لو كان مثلا ابو زوجته من الشباب اليوميه، تقول له: ما تقول امه الطاعه. خدت ما فيش حاجه عمليه. خدت انا ده ازاي؟ ففي ناس في المجمع بتاعكم ده بيدعو كثير. والله قال: بل الانسان على نفسه بصيره. فكل الامر بحاله. اتاني احد الاخوه قال لي: ابو زوجتي مات، تقول له: ان الله ما اخذ وله ما اعطى. قلت له: وكل شيء عنده مقدار فلتصبر. قالوا: الى الان ما جبتش الميراث. قلت له: انت مالك عشري؟ قلت له: انت مالك انت؟ هي استعانت بك؟ قال لي: لا. قلت له: طب انت مالك؟ ما ادخلك في هذه القضيه ما دامت لم تستعن بك. هذا المال مالها، ربما تريد ان تتنازل عن هذا المال لاخوانها، ها؟ وتبقى قنبله. فلا دخل لك انت في هذا. اما لو استعانت بك، انت هتقول: يا ام فلان، لو استعنت بعمك او بخالك بدل ان يصير عداية بيني وبين اخوانك وهم اصهاري، اولى. لو اصرت لك ان تتدخل بالادب، لكن دون ان تطلب منك، انت مستعجل قوي، يبقى انت طماع، يبقى عينك تمتد الى جيوب الاخرين. فتقول ازاي؟ يبقى هذا اشكال يا اخي. طيب، صلى على الحبيب، صلي عليه الصلاة والسلام. ايها الكرام، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه الآية الله تعالى يخبر أن أكثر كلام الناس يتناجون, يعني كلام لا خير فيه. وإحنا قلنا بكده أن الكلام إما يجيب حسنات أو سيئات أو لا بولد, فمعظم النجوى بتاع الناس تجيب إيه؟ سيئات, إلا إذا كانوا صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقلنا آية النساء الأخرى والصبح خير, وبينا موضوع أمنا سودة رضي الله تعالى عنه. وأما الآية بتاع الأمثال فاتقوا الله وأصلحوا إيه ذات بينكم. الله تعالى يأمر عباده بالتقوى بتقواه, وأن يصلحوا ما يقع بينهم من خصام بالمودة وعدم التنازع وخفض الجناح للمؤمنين. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا وأنت مختلفين على 1000 جنيه في موضوع معين, أو أقول لك إذا كان ثمن مودتك 1000 جنيه فهي لك, لا كل واحد ياخد حقه. يا أخي يا أخي احنا ضيوف لمدة قصيرة جدا وهنمشي والله, وكل خير وفقت إلى فعله ستجده أمامك في قبرك, وستجده عند الصراط, وستجده في آخرتك, وأنا وأنت سنكون في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة. والقضية قضية الصلاة والصوم سهلة, أما قضية أن تتنازل عن شيء من حقوقك هنا يظهر إيمانك, هنا تتجلى أخلاقك, هنا تتجلى إيه؟ أخلاقك. وإنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق. أي نعم. إذن أيها الكرام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله تعالى قال في الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله تعالى أمر بالإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين, والمؤمنين إخوة في الدين, والأخ لا يعني لا يسلم أخاه لعدوه ولا يخذله, فينبغي الإصلاح بين الإخوة برضع الظالم ونصر المظلوم. بعد ذلك أيها الكرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين, قال فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل سلامة من الناس عليه صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث متفق عليه. كل من ألفاظ عمسهم كل سلامة. الإنسان فيه 360 مفصل, فيه 360 مفصل, لو هتطلع على كل واحد جنيه يبقى 360 جنيه. ايه بتشغل ايه افع ايه ده انت لو رئيس وزراء خدت ده ازاي؟ ما تقدرش على الكلام الا اذا امتدت يدك الى ما حرم الله, صحيح ولا لا؟ عفانا الله يكون الحرام. فقال لك بقى يا سيدي ايه ف كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين, يعني اثنين متنازعين تقضي بينهم. القضاة ثلاثة, اثنين فين؟ واحد في الجنة. الاولاني يحكم بجهل فهو فين؟ والثاني عنده علم ولكن يحيف يعني يظلم فين؟ والثالث يحكم بعلم ويعدل فين؟ فالقضاة ثلاثة. ده حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه, حديث بريدة. القضاة ثلاثة, اثنان في النار وواحد في الجنة, ومن ولي القضاء ذبح بغير سكين. طب الناس يهرولون القضاء ولا يهربون؟ يهرولون. لا يعرفون لا يعرفون عظم المسؤولية. وكان الخليفة الخلفاء يقول مثلا سفيان بن عيينة سفيان الثوري يبقى قاضي القضاء في الدولة, اول ما يجي الخبر يوم لفت نفسه ويوم خالع من الدولة, مش البلد من الدولة دي, يمشي على رجليه يطلع من دولة الدولة. وهو رجل قيمة وقامة وشأن كبير, فراح يشتغل حارس في ايه؟ في حديقة جنينة يعني بستان. فواحد فايت الخليفة حط 10,000 دينار تقريبا اللي يجيب مين؟ شوف يعني الدينار ده 4 جرام وربع دهب, يعني 1000 دينار 4 كيلو, 10 في 4 يعني حاجة 42 كيلو دهب. قتل. فالمهم فقابل سيدنا سفيان، ما عرفش مش سفيان طبعا، فبيسألوا عن شجرة في البستان نوع من الثمار يعني طعمه، قال والله ما تذوقته. قال لي ما انت سفيان ما بيش بلك سنة يا دينا قتل دزير ولم تتذوق حاجة في ايديك، ما بيش يمسك على الخليفة. يعني من سيكون عنده هذا الورع؟ من سيكون عنده هذه التقوى؟ خطر ما انت ازاي. فكان الوقت تجيب وسطة عشان ابنك يبقى وكيل نيابة وكيل قاضي وكيل مستشار. ايوه ليه؟ لاننا لا نعلم عظم المسؤولية. ثم في قضية اخرى، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك ايه؟ من كافرون. يعني انت لو جالك واحد سارق نصاب وكان في حرز واقر على نفسه، هتحكم عليه بالسجن ولا بقطع اليد؟ في الشرع قطع اليد، لكن في القانون ايه؟ بالسجن. لو رجل وامرأة اتفق على الزنا والست دي مش متزوجة، في القانون لا شيء عليهما، ها؟ لكن في الشريعة الرجل ما دام محصنين، صحيح ولا لا؟ يبقى ما لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الكافرون. مشكلة، دي مشكلة كبيرة جدا. اي نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايه؟ تسليما. اي نعم. واي واحد يعتقد ان الحكم بالقانون يساوي الحكم بالشريعة يكون كافرا. ولو ان اي واحد معتقد ان الحكم بالقرآن والسنة لا يتناسب مع هذا الزمان يكون كافرا. لان القرآن والسنة لا أقول صالحان لكل زمان ومكان، بل مصلحين لكل زمان ومكان، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لو أن قاض حكم في قضية بغير ما أنزل الله فنحن لا نكفره تكفير عين، وإنما نتكلم عن الأمور العامة. أي نعم. ويذكر بالله إن استطعت أن تصل إليه، إذا استطعت أن تصل إيه؟ إليه. لأن في موانع للتكفير كالجهل والتأويل والإكراه وما شاكل ذلك من هذه التي فصل العلماء فيها. الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، هذه أربعة أسباب في موانع التكفير. في موانع الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، أربعة أسباب في موانع التكفير. أي نعم. فكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته. يعني واحد يركب الحمار، البغلة، الفرس، البعير، مش قادر يركب لأنه ضعيف أو رجل كبير أو بدين، فأنت تعينه. أي نعم. فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاع، او ترفع له عليها متاع، مع متاع تحمله وتدوله على ايه؟ على دابته. دي صدقة. يبقى رفعه على الدابة نفسه صدقة، رفع المتاع نفسه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تبتسم في وجه واحد دي صدقة، تقول واحد جزاك الله خيرا صدقة، السلام عليكم دي صدقة، المؤذن اذن تعال صلي دي صدقة. كل وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى الطيب من القول. خليفة من الخلفاء جاب خاتم، مثلا حضرتك هتلبس خاتم مثلا بخمسين جنيه، مش كده ولا ايه؟ خاتم ازاي؟ ايوه. لو العربيه بقشيشت معاك يبقى 100. ايوه. الخليفه بقى يلبس خاتم مثلا بالاف الدنانير لكن ليس ذهب، ممكن يكون الماظ، الالماظ يجوز، كتر الالماظ اغلى من الذهب. اي نعم. فادخل عليه كبار الناس يعطوا رايه في الايه؟ في الخاتم ده. كل واحد يعطي رايه في الخاتم. يعني الخليفه يقول في احسن من الخاتم ده، يجاوبوه يعني. لغايه ما دخل غلام في السابعه من عمره، قال هل رأيت أفضل من الخاتم؟ قال نعم. قال هل رأيت أفضل من هذا الخاتم؟ قال نعم. قال أين رأيت؟ قال الأصبع الذي فيه الخاتم. ها؟ فغرأوا غرقوا هدايا حقيقة. فشوف شوف الفطنة والذكاء والقوة والتوفيق. ها اه كيف اولادنا احنا دلوقتي دي توفيق ولا مش توفيق؟ قال لك ان باب التوفيق يغلق، ربنا له ما توفيق الا بالله، باب التوفيق يغلق اذا انشغلت بالنعمة عن شكرها. اذا انشغلت بالنعمة ايه؟ عن شكرها، فيغلق عليك باب التوفيق. الدنيا الناس يهربون اليها ولا يبتعدون عنها؟ يهربون اليها، فيهربون اليها هذا من باب من اسباب اغلاق باب التوفيق. طيب الآخرة تقبل على بعض الناس ويعرض عنها، هذا من اسباب اغلاق باب التوفيق. ها مصاحبة الصالحين يسعون اليها ولا يقتدون بها بهم، هذا من اسباب اغلاق باب التوفيق. حريص على العلم ولكن لا يعمل به، هذا من اسباب اغلاق باب التوفيق. يبقى الكلام اللي قلته ده ايه؟ اسباب اغلاق باب التوفيق، اسباب اغلاق باب التوفيق، اسباب اغلاق باب التوفيق. ثاني اللقاء، فهذا الوليد موفق ولا مش موفق؟ موفق. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى الطيب من القول. اي نعم. طيب بارك الله فيكم، وبكل خطوة تمشيها على اساس صدقة، ايوه بصدقة وحطوا عنه خطيئة ورفع درجة، وتميطوا الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. اي نعم. ولو واحد ماشي معاك يا محمود ومات الاذى انت تقول ايه؟ لا اله الا الله، دي اعلاها. طيب الدروس المستفادة، وجوب شكر الله على نعمه وآلائه، وما بكم من نعمة ايه؟ أبواب الخير التي يتقرب بها إلى كثيرة تسع جميع أحوال المؤمنين، هذا في الأمر المعروف، هذا في النهي عن المنكر، هذا في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج في العمرة في البر الوالدين في أذكار الصباح في أذكار المساء في الورد القرآن في الإصلاح ذات البين كثيرة. والإصلاح بين الناس بالعدل، لأن إقامة العدل في الأرض سمة من سمات أهل الإسلام، إن الله يأمر بإيه؟ العدل والإيه؟ والإحسان، فلان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي. تعرف الشيعة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. الشيعة بيقولوا كده. ها؟ نسأل الله الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، نسأل الله السلام وإعانة المسلمين ومساعدتهم عند الايه؟ عند العجز، والتنبيه على دقائق الصنعة التي خلق الله الانسان بها، وهذا مدعاة للتفكر في بديع صنع الله تبارك وتعالى، من ثم تعظيم وتقديسه. وفي هذا القدر كفاية، حتى اسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله تعالى. نبدأ بحديث ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط.